لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهديات في اختصار القواعد الفقهية، وما زلنا مع القواعد المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. قلنا إن هناك قواعد متفرعة عن هذه القاعدة، قواعد فرعية فرعية تفرعت من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكنا قد وقفنا في المرة السابقة عند قاعدة الأصل العدم، أو الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم، أصل الصفات أو الأمور العارضة العدم. يعني إيه القاعدة دي؟ معنى القاعدة أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة، لأن الصفات عندنا تنقسم إلى قسمين، أصلية وعارضة. الصفات الأصلية اللي هو الأصل وجودها في الموصوف، الأصل وجودها في الموصوف، مثل ماذا؟ مثل كون المبيع صحيحا سالما من العيوب، ده الأصل، إن المبيع يكون صحيحا سالما من العيوب، إن رأس المال في المضاربة يكون خاليا من الربح والخسارة، ده الأصل. طيب الصفات العارضة اللي هي بقى، اللي هي الأصل عدم وجودها، فهي طارئة، أي تطرأ على الشيء، زي إيه؟ العيب في المبيع، العيب طارئ، شو هو الأصل في المبيع؟ الخسارة أو الربح في رأس المال في المضاربة ده أمر طارئ، إنه يخسر أو يكسب، لكن الأصل من رأس المال موجود، فدي بنسميها الصفات العارضة، صفات الإيه؟ العارضة. يبقى إحنا بناء عليه بقى إن القاعدة بتقول إن عند الاختلاف في ثبوت الصفات العارضة اللي هي الأصل عدم وجودها، القول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه، بعدمها مع يمينه، يعني يقول لا، رأس المال ما حصلش فيه خسارة في المضاربة، بالتالي يقول حصل خسارة ويتنازع ومحدش أقام بينة، لو أقام بينة اللي فيه خسارة خلاص، طب ما أقامش، يبقى الأصل إن اللي بين اللي متمسك إن ما حصلش خسارة مع اليمين، يؤدي اليمين بعد كده خلاص إيه؟ لأن ده معه الأصل، معه الأصل. نفس الكلام، اختلف قال والله المبيع أنا بعته لك سليم، وبالتالي بقول المبيع في عيب، دي صفة عارضة، وهي تنازعان، يبقى الأصل اليمين يمين البائع الذي يقول إن المبيع سليم، ليه؟ لأن الأصل في المبيع السلامة من العيوب، وبناء عليه يبقى اليمين مع من معه الأصل، لو عدم وجود هذه الصفات الإيه؟ العارضة، ده معنى القاعدة، القاعدة الأصل العدم أو الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم، العدم. طيب ايه الامثله اللي ممكن نستفيدها من القاعده دي او تبين لنا القاعده دي؟ ماشي، بعض الامثله التطبيقيه لها. لو اشترى شخص من اخر شيئا من ما، اشترى واحد من ايه، واحد سلعه وتسلمها، سلم هذا الشيء، ثم ادعى ان فيه عيبا قديما، وادعى البائع السلامه من العيوب ولا بينه، انت تقول لي ممكن يخل بي خليه فعلا السياره دي قال فيها عيب قديم وأقام البينة، ده المهندس أو الخبير أو نحو ذلك، وقال العيب ده لا يكون إلا من سنوات خلاص قبل زمن البيع، يبقى كده في بينة خلاص، أو واحد خبير قال كده، أو ناس شهدوا إن العربية اللي كانت عاملة هذا الإيه؟ الحادث أو هذا العيب كان موجود من قبلات، يبقى خلاص، لكن مفيش عندي ما يوصف، مفيش بينة، هم يتنازعان تنازعا محضا. هذا يقول ان فيه عيب وده يقول ما فيش عيب. القول هنا قول البائع مع يمينه، قول البائع مع مؤدي اليمين ان بالفعل ليس هناك عيب. كذلك لو ثبت على احد دين، ثبت عليه دين باقرار او بينه، اقر هو ان فلان لو عنده دين، ثبت بالإيمان الدين، او في بينه شهود ان فلان له عليه دين، طيب ثم ادعى الاداء او الاقرار، يعني قال ايوه يا عمي الدين كان موجود فعلا عليا، يعني اقريت ان انت لك عندي 1000 جنيه او اكثر او اقل، او الشهود دول فعلا كلامهم صح، انا كنت واخد منك فلوس وعليا دين، بس انا في اليوم الفلاني اديت لك هذا الدين، قابلتك واعطيتك هذا الدين، او ذهبت اليك وسددتك، او انت قابلتني وقلت انا ابراتك من هذا الدين، وليك اقول لا ما حصلش، لم تأددني ولا انا ابراتك، ويتنازعان بس الدين ثابت باقرار او بينه. التنازع هنا في ايه؟ في السداد او الابراء. القول قول من؟ القول قول ماشي الايه؟ اخبرك قول الغريب مع يمينه، لان الاصل عدم ذلك، فثبوت الدين في الذمه متيقن. ثبوت الدين ودعوى الاداء او الابراء بعد مشكوك فيها. يبقى الحاله دي احنا عندنا الاصل ثبوت الدين. موضوع السداد مفيش فيه بينه. موضوع الابراء مفيش فيه بينه. يبقى ده امر عار، يبقى نرجع لمين؟ اليمين ترجع لمن؟ ترجع على من معه الاصل ثبوت الدين. يبقى الغريم هو اللي يؤدي اليمين، ان انا عندك دين وانت لم تسددني ولم ايه ولم ابرئ. قل هنا يبقى صاحب، قل صاحب الدين. ليه؟ لانه الدين ثابت بيقين. وكلام الاخر بالسداد او الابراء مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. واضح؟ يبقى عند الاختلاف في ثبوت الصفه العارضه لامر الطارئ في الاشياء عدم الايه؟ القول. قول من ايه؟ ثبوت الاشياء وعدمها، القول قول من معه الاصل، من يتمسك بالاصل. طيب قاعده اخرى متفرعه عن قاعده اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعده الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته. اضافه الحادث الى اقرب اوقاته. يعني ايه القاعده؟ معناها معنى القاعده اذا وقع اختلاف في زمن حدوث امر ولا بينه، أمر معين حصل واختلف في زمن هذا حدوث هذا الأمر، ما عندناش بينة. الأمر ده ينسب إلى أقرب الأوقات، إلى الحال ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. يعني أقرب الأوقات اللي فعلا ممكن يحدث فيها، إلا إذا ثبت أنه حدث في زمن أبعد. ليه؟ وجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن، والابعد مشكوك. يبقى احنا في الحاله دي نعمل ايه؟ ننسبه للوقت ايه؟ الاقرب، اقرب وقت ممكن يحدث فيه. طب ايه الامثله اللي ممكن تبين لنا القاعده دي؟ واحد راى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلامه، زمام الغسل خلاص اهو. طيب ويجب عليه اعاده كل صلاه صلاها من اخر نومه الله. يعني ايه؟ راى المني بعد الظهر وهو لم ينم من بعد الفجر، يعني النوم اقرب نوم له كان نوم الليل قبل الفجر، يغتسل يعيد الفجر ويصلي الظهر ماشي، او لو رابع صلاته يعيد صلاه الظهر. طب كان نام بعد الفجر، كان نام بعد الفجر، يبقى هذا حدث بعد صلاه الفجر، يبقى مش هنطلبه في اعاده صلاه الفجر، لان ده اقرب وقت نام فيه، فننسب اخبارك ايه هذا الحادث الى اقرب وقت حصل فيه. تحصل كتير مع ناس وهو مش عارف، يجد منيا ولا يذكر احتلاله ومش قادر يحدد الوقت. عمليه بسيطه، تقول له اقرب نوما انتهى احسب منها. ليه؟ لان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته. ليه؟ لان ده اليقين، ما قبل ذلك مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالايه؟ لا يزول بالشك. طيب ايه كمان؟ ادعت زوجة ان زوجها طلقها في مرض موته وادعى الورثة أنه طلقها حال الصحة ولا بينة مع حديث. القصة من قول الايه؟ القول قول الزوجة. ده بمعنى زوجة قالت ان زوجها طلقها في مرض موته، ماشي، والورثة قالوا لا ده طلقها وكان هو جسمه صحيح ومفيش بينة، الاصل بقاء الزوجية. يبقى قول الزوجة هو الصحيح، ده المتيقن، لا يزول بشك من عليه الورثة، لأنه طلقها في مرض موته المخوف ليحرمها من الميراث، أو كانت لسه في العدة يقول خلاص تارك. طيب طبعا دي يخرج منها الآن بتواريخ بقى وتوثيق الطلاق ونحو ذلك. القاعدة الفرعية الخامسة، القاعدة الثانية الخامسة من هذه استكمالا لما أخذناه من قواعد متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة يقصد هنا بالأشياء المعاملات والعادات من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، دي الأصل فيها الحلف. ليه؟ لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وده في معرض الامتنان علينا. طيب معرض الامتنان، وما دام بيمتنع الأصل في الأشياء الحلو، وإلا لو كان الأصل فيها المنع فما وجه الامتنان؟ الحل. وذلك القول اللي بيقول ان التصرف في ملك الغير لا يجوز الا بابنه، ده في حق الانسان. في حق الانسان. ليه؟ لانه يتضرر. اما الرب تعالى عن ان يلحقه بشيء من ذلك. فهو يمتن علينا بان خلق لنا ما في الارض جميعا. ليه؟ احله لنا. احله في اصل الحل. اصل الحل. ده فين؟ ده في العادات والاشياء والمطاعم والمشارب. طب والعبادات؟ ايه الاصل؟ العبادات الاصل فيها المنع والحظر. ليه؟ الاعمال عندنا قسمان، اعمال قسمان، عبادات وعادات. العبادات اما اعمال قلبيه وامور اعتقاديه واما اعمال جوارح من قول او فعل. العبادات سواء كانت ظاهرة أو باطنة الأصل فيها المنع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى اللي يريد عبادة نقول له عليك الدليل. ما لكش دليل نقول له لا، لا عبادة إلا بدليل. لا عبادة ولا تكليف شرعي إلا بدليل. بل النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين شرع هو شرع غيره. أو شرعه غير، ليس شرع الله تبارك وتعالى. خدت لك الله لا يعبد إلا بما شرع على ألسنة الرسل. وذلك زي ما بيقول الشيخ الإسلام زي ما كان يقول رحمه الله، الدين مبني على أصلين عظيمين، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، ولا يعبد إلا بما شرع. يبقى الأصل في العبادة المنع. طب وغير ذلك من العادات والاشياء الاصل فيها الحلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فان الله سبحانه قد فصل لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الاشياء حراما فلا بد ان يكون تحريمه مفصلا، وكما انه لا يجوز اباحه ما حرمه الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى الله عنه ولا تحرمه. ده فين؟ ده في العادات والاشياء كلها. اما في العباده لا، الاصل المنع. اصل ايه؟ المنع. لا يعني يقال عن هذا عن هذه العباده ان دي عباده او طاعه الا بدليل شرعي. الا بدليل شرعي. يعني نخلص ان الاصل في العبادات المنع. أصل في العادات والأشياء الإباحة والحل. بعد اللي جاي تكملها، هل كل الأشياء، هل كل الأشياء الأصل فيها الحل؟ ولا في حاجات غير العبادات؟ ولا في حاجات الأصل فيها المنع؟ لا، في حاجات الأصل فيها إيه؟ المنع. زي إيه؟ الأضاع والذبائح، اللحوم. إذا القاعدة اللي جاية الأصل في الأضاع والذبائح التحريم. الشيخ السعدي يقول في القواعد الفقهيه والاصل في الابضاع واللحوم والمال والنفس للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يحل فافهم هداك الله او ما يمل او ما يمل عليك يعني خدت بالك اصل الابضاع واللحوم الابضاع جمع بضع جمع فرج فروج اصل فيها المنع هنا عن النساء اصل فيها المنع والحرمه لا تحل الا بنكاح او ملك يمين بعد ذلك فالاصل حرمه كذلك الذبائح لا تحل الا بالتزكيه الشرعيه الذبح بطريقه بكل ضوابطه الشرعيه بالذبح انتبه معي طب ما فيش ذبائح الاصل المنع الاصل ايه؟ ايوه الاصل المنع يبقى عندي لو اجتمع الحاجات دي وعليه لو اجتمع في الأبضاع أو اللحوم مبيح ومحرم يغلب التحريم طب يغلب التحريم ليه؟ لأنه أصل ثابت بيقين لا يجب إلا بشك يعني مثلا لو امرأة تقابل فيها حل وحرمة حل وحرمة زي ايه؟ أعتق رجل أمة من إمائه ثم نسيها وعند رجوع الإماء مين دي؟ هي من فيهم نسي إيه اللي يحصل؟ لم يسعوه أن يتحمل الوطن فأعشى لأنه ممكن يطأ إليه المعتقى اللي ما ينفعش للنكاح خلاص صارت حرة طيب ولا للبيع لأنه ممكن يبيع الحرة يحرم عليه وطن إحداهن أو بيعه حتى يتبين المعتقى ليه طيب كذلك اختلطت محرمة بنسب أو رضاعة بنسوة محصورات ماشي عدد محدود هو كان راجع على فلانة وفلانة دي هم صغيرين نسيوا في يقين إن حصل رضاعة مع عرسين من العيلة من البيت ده وحصل وفيات وراحوا ده ونسيوا مين هي المؤمنات اللي رضع فدول كام يا عم ورضع مع بنت عمي او واحده من التجار وعددهم محصور الموجودين 10 15 بقول له خلاص لا يحل لك ان تتزوج منهن واحده ليه؟ العدد طالما محصور ومعقول ودي اختلط فيها مبيح ومحرم نقول له لا الحر طب لو عدد غير محصور كان راضع من واحده من البلد الفلانيه وجهلناها ما نقولوش كل بنات البلد لا تحل لك لا الحالة دي يتزوج من البلد عادة يبقى نفرق بين إذا كان العدد محصورا أو إذا كان العدد لا حصر له طيب كذلك في الذبيحة اجتمع فيها مبيح ومحرم غل بالتحريم أو الصيد لا يحل هنا المذبوح أو النصيد زي إيه؟ رماه رمى الصيد ماشي أو ولما رماه وقع في الماء ولا ندري هل مات بالرمي من السهم أم بالماء غير يعني ما فطس يبقى هنا تقول لا تأكله لا يأكل لا يجوز أن يأكله طيب نفس الكلام رماه بيجري فوقع عليه حاجة تقتل غالبا أو وطئه شيء يقتل بإيه غالبا يقول خلاص ولا يدري يقول له كده ايه؟ المنع. ليه؟ لان اجتمع زي ما بنقول ايه؟ سببان واحد الحلو والحرمه يغلب جانب الايه؟ المنع. طيب القاعده اللي بعد كده انا عندي بقى اهو يستثنى من جمله الاشياء التي الاصل فيها الحل غير العباده الابضاع واللحوم والمال والنفس للمعصوم. يعني مال المعصوم دمه ونفسه. مال المعصوم دمه وايه؟ ونفسه. نفس الكلام. المعصوم دمه مسلم معاهد ذمي مستأمن كل ده يبقى لا يحل مال ولا دم. لأنه لو صار معصوم يبقى معصوم الدم والدم. فالقاعدة الفرعية السابعة لا عبرة بالتوهم يعني لا عبرة بالتواتر. الوهم احتمال عقلي مرجوح بعيد نادر الحصول، لا دليل عليه ولا عبرة به. عندنا ظن ووهم، يعني لو عندي احتمالين احدهما راجع والاخر مرجوح، الطرف الراجح ظنا يسمى والمرجوح يسمى وهما، كما يقول صاحب الايه نظم الورقات. طب لو استوى الطرفان يبقى اسمه شك، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. طيب انا عندي بقى وهم، الوهم ده له احتمال مرجوح، العقل المرجوح ده لا عبرة به ولا دليل عليه. معنى القاعدة ايه؟ ان لا يثبت حكم شرعي استنادا الى وهم، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم. قال لان الوهم لا اعتبار له ولا اعتداد به. ده في جميع ابواب الفقه من معاملات وعبادات وقضاء وشهادات وجنايات، كل لا يعتد بالوهم، يثبت حكم ايه استنادا للوهم. زي ايه؟ لو اشتبهت القبلة فصلى إلى جهة بدون تحري ولا اجتهاد، لا تصح صلاة. ليه؟ لأنه بناها على وهم، بخلاف ما لو تحرى واجتهد تصح صلاة. صلاة ليه؟ بناها على غلبة ظن. ففرق بين ما بني على غلبة الظن وما بني على الوهم. صلى غير تحري نقول له صلاة ما تصح. طب اجتهد وصلى صلاته صحيحه ولو لم يصب القبله. ليه؟ لانه بناها على غلبه الظن. طيب كذلك اذا مات مدين عن تارك، واحد عليه دين والتركه دي مستغرقه بالديون، يعني ديون شملت كل هذه التركه، وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، عليه أن يفعل بعد أن يكون قد أعلن عن إيه؟ وفاة المدين وعن إرادة بيع تركة سيدي. فالقاضي بعد ذلك لا يجوز له أن يؤخر بيع التركة لاحتمال ظهور داء آخر. يعني لو مش يا جماعة راح مثلا الراجل مات وأعلن وفاة عليه الدين وعرفت للقاصي والدال، خلاص الناس كلها عرفت الوفاة وذو والدين ثابت عليه، الدين مستغرق شامل لكل التركة، وراح أصحاب الديون للقاضي قالوا نطالبك بأن تبيع هذا الإيه؟ هذه التركة، هذه الأرض، هذا العقار، وتعطينا حقوقنا. ما يقولوش ننتظر شوية لما يمكن يطلع حد دائن آخر. ليه؟ لأن ده وهم. ما ينفعش يؤخر حقوق هؤلاء استنادا إلى وهم. حتى لو كان ممكن يحصل، لكن احنا كشرع وقضاء لا يلزم ان يبيع ويسدد الغرماء او يعطيهم حقوقهم. القاعدة الفرعية الثامنة متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. لا عبرة بالظن البين خطأ. يعني ايه ده؟ ان العبره بالتوهم قد واضحه. طب الظن البين الظن هو الاعتقاد احتمال الراجح اللي ظهر ربحانه على نقيضه بدليل معتبر. طب معنى القاعده اذا بني فعل من حكم او استحقاق على ظن، يعني الحكم اللي مبني على الظن الغالب، ثم تبين خطا ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل والغاؤه. يجب هنا ان احنا نلغي ايه؟ عدم اعتبار ايه؟ خلاص لا نقيم لا نلغيه. زي ايه؟ حكم القاضي ظنا ان حكمه موافق للشرع، ظنا منه ان حكمه موافق لايه؟ للشرع. ثم تبين بعد الحكم أنه مخالف للشرع، ليس كذلك. يقول ده حكم باطل، لا عبرة به، ويجب الرجوع إلى الشرع. يقول يا جماعة ده كان غلب الظن، ده أنا كان ظني كده. يقول لا، أتبين أن ظنك هذا مخالف للشرع، تبين بالدليل أن الظن مخالف للشرع، يبقى نقول له ما ينفعش، خلاص يبطل هذا الظن ويبطل هذا الحكم ويحكم بوفق الشرع. طيب قسمت التركة مثلا، ثم ظهر وارث آخر كان غائبا أو ثبت خطأ فاحش في التقسيم، وجب نقض القسمة إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. قال لك أنا ظننت أنهم دول الورثة، قسمت عليهم ماشي، ما ظنك ده تيقن أنه خطأ، بمجيء وارث آخر بيقين له حق في التركة، نرجع إيه نبطل هذه القسمة ونعيدها نعطيه حقه. ظن أنه متطهر، واحد ظن أنه إيه متطهر مصلى، وبعدين تبين أنه إيه أنه كان محرم أحدث ماشي، أو ظن دخول الوقت وصلى ثم تبين أنه صلى قبل دخول الوقت ماشي، يلزم بإعادة الصلاة لأن قد تبين أن ظنه هذا خاطئ أو خطأ بالدليل، فلا عبرة بالظن البين خطأ، فلا عبرة بالظن البين خطأ. قاعدة التاسعة والأخيرة في قواعد المتفرعة من القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. يعني ايه الكلام؟ الحجة هي الدلالة البينة، البينة للحجة ماشي، اللي تقتضي صحة أحد النقيضين، حجة من معه حجة له حق على من ليس معه. طيب الدليل دي معاني بقى المفردات اهو، معاني الايه؟ المفردات. الدليل ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، واصطلاحا ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم بوجود الايه؟ العلم به، العلم بوجود المدلول. اصله في اللغة من ارشد قاصد المكان الى الطريق، ادله عليه، دليل مش يدلك على المكان الذي تريد، يوصلك الى المطلوب. وهنا برضو الدليل كده بالحقيقة، يوصلك الى المطلوب ماشي. طيب معنى القاعدة ايه؟ انه لا حجة مقبولة او مقيد او مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة. يعني إيه؟ شخص أقر شخص في مرض موته بعض ورثته بدينه، ومرض الموت ألا الولد الفلاني من أولاد الودين عليه، لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة. طب ليه؟ لأن احتمال اتخاذ هذا القرار، هذا الإقرار عطية لترجيح بعض الورثة احتمال قوي، إنه عايز يرجح أحد الإيه؟ الورثة في الإيه؟ ليديله عطية وفضله على بقية إخواته، فيعمل إيه؟ فقال لك له على يدين عشان ياخد الدين الأول ثم ياخد إيه حقه، فنقول له لا، لازم إيه؟ لازم بقية الورثة يقرون بإن فعلا له دين، وإلا هنلغي هذا. الاحتمال قائم ان في تهمه انه عايز يفضل بعض الاولاد. طيب لو اقر لاجنبي مش ولد من اولاد، لا يصح هذا الاقرار ونعطي الاجنبي حقه، لان مفيش تهمه، مفيش تهمه، فالقرار هنا بمنزله الصح، في حاله الصح. لو كنت بتكلم عن الصح خدت بالك، لانه يقر وهو صحيح حق الغير، فنعطي والاخرار سيد الادله، يبقى ندي ابن الغير، ما عنديش تهمه بانه ايه؟ بانه عايز ينفره، مش وريث، مش وريث. فكذلك لا تقبل شهاده الزوجين وشهاده الاصول والفروع بعضهم لبعض. ليه؟ لان عندي احتمال المجامله واحتمال تهمه اللي اخبالك انه يجامله في الشهاده ان قائل في الحاله دي، فنرد لان ليه؟ لا حجه مع الاحتمال الناشئ عن دليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.